قال رحمه الله: واختلف العلماء في هذا التأجيل، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اختلف العلماء في هذا التأجيل، وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم. قال: واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة: هذا تأجيل من الله تعالى للمشركين، فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر، ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله، فيقتل حيث أدرك ويؤسر إلا أن يتوب. وهكذا أيضا الخلاف في من كانت مدته أكثر، هل يحط أو لا يحط؟ هنا يرى أنه يحط، يرد إلى الأربع أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربع أشهر حط إلى أربع أشهر، حطه الله إلى أربع أشهر. والصحيح من أقوالهم أن من كانت مدته أكثر من أربع أشهر يبقى على ما هو عليه، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهكذا ما سيأتي مما يؤيد هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. هذا يؤيد القول الراجح أنه لا يحط إلى الأربع أشهر، بل يبقى على مدته، فإذا انتهت فهو حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فهذا الخلاف في هذه المسألة، تأجيل الله سبحانه وتعالى للمشركين. قال: وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، على الصحيح، وهو اليوم العاشر، ابتداؤه يوم الحج الأكبر. قال: وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر، أربع أشهر على هذا، أربع أشهر، عشرين من ذي الحجة وعشر أيام من ربيع الآخر تضم إلى العشرين، وبينهما ثلاثة أشهر، أربعة أشهر مدتهم أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ابتداء من يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر، وانتهاء وانقضاء إلى عشر من شهر ربيع الآخر، والمجموع أربعة أشهر. فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم. وسيأتي الخلاف في الأشهر الحرم. فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم، وذلك خمسون يوما. وقال الزهري: الأشهر الحرم شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. تقدم معنا في دفع إهام الاضطراب الخلاف في الأشهر الحرم. قال الزهري: الأشهر الأربعة. قال الزهري: الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن هذه الآية نزلت في شوال، والأول هو الأصوب وعليه الأكثرون، الأول هو الأصوب وعليه الأكثرون، انسلاخ الأشهر الحرم ذلك خمسون يوما لا زيادة. وليس المقصود من الأشهر الحرم التي يأتي الكلام عليها الأشهر الحرم المعلومة، شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ما هي مقصودة هنا. وقد اختلف العلماء في القتال في الأشهر الحرم، هل هو منسوخ أم لا زال باقية؟ أعني القتال الذي هو قتال الابتداء لا قتال الدفع. أما قتال الدفع لا إشكال أنه جائز إذا هجم عليك أعداء الله وأنت في الأشهر الحرم تدافع عن نفسك، ولكن الخلاف في قتال الابتداء، والجمهور يرون أنها منسوخة وأن قتال الابتداء جائز فيها. والصحيح ما تقدم معنا أنها غير منسوخة، ورجع إليه الشنقيطي بعد أن رجح أولا قول الجمهور ثم رجع إلى القول الآخر كما ذكر ذلك عطية سالم من بعض دروس الشيخ رحمه الله، وأنه اختار أنها ليست بمنسوخة أو أنه ليس منسوخ قتال الابتداء، بل هو على ما هو عليه، لا يجوز قتال الابتداء في الأشهر الحرم. قال: لأن هذه الآية نزلت في شوال، والأول هو الأصوب عليه الأكثرون. وقال الكلبي: إنما كانت الأربع الأشهر لمن كان له عهد دون أربعة أشهر فأتم له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله وغيره هو الصواب. إنما كانت الأربع الأشهر لمن كان له عهد دون أربع أشهر، فإنه يضاف إليه وحده إلى الأربع الأشهر. من له شهران أضيفت شهران آخران، ومن له شهر أضيفت ثلاثة أشهر إلى أربع أشهر، فسيحه في الأرض أربع أشهر. وأما من كان أكثر من أربع أشهر فلا يحط إلى الأربع الأشهر، بل تبقى له مدته على ما هي عليه ولا حق فيها. وهذا هو الذي اختاره ابن جرير وجماعة من المفسرين والعلماء، وهو الصواب المؤيد بهذه الآية: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهكذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، يبقى على ما هو عليه. قال الحسن: أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله من المشركين، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فكان لا يقاتل إلا من قاتله، ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم، وأجلهم أربعة أشهر، فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر، لا من كان له عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهد، فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر. وأحل دماء جميعهم من أهل العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل. وسمعت أن من كان له أكثر من أربعة أشهر يبقى على ما هو عليه ولا يحط إلى الأربعة. وقيل نزلت هذه قبل تبوك. قال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وهذا عند الضعف، فلا بأس بالعهد عند جماعة من أهل العلم إلى عشر سنين، وأما عند القوة فما ينبغي أن تكون هذه المدة عند القوة، لا تزيد على السنة أو على ما يراه عند القوة. أما بلوغها إلى عشر سنين فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصلح، وإنما عند الضعف، كان فيه ضعف لا بأس إذا مدد إلى عشر سنين ما فيه مانع. وأما عند القوة لا يمهل أعداء الله أهل الإسلام على منعه على قوة، فإنهم مأمورون بجهادهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن إذا رأوا أولي الأمر مصلحة أنه يعاهد سنة أقل من سنة أكثر قليلا رأى هناك مصلحة لا بأس، أما عشر سنوات فهي كثير، ربما يرتب أعداء الله أمورهم فيها ويغزو أهل الإسلام، لكن هذا عند الضعف. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله، كانوا كفارا، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها، وأعانتهم قريش بالسلاح، فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وهو ممن عاهد من قبيل المعاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يشكو وينظر هذه القصة هل هي ثابتة، فإنها بدون سند هنا. قال حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، لهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، أي القديم، الأتلد هو الشيء القديم، بيننا وبينه حلف قديم، حلف أبينا الأتلد، ومنهما جاء عن ابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال هذه من العتاق وهن من تلادي، أي هن من أول ما حفظته، هذه من العتاق، والمراد بالعتيق الشريف، أو من أول ما نزل، قولان في العتيق، هذه من العتاق أي من أول ما نزل بنو إسرائيل، وأيضا الكهف ومريم وطه والأنبياء، قال هذه من العتاق، وهن من أول تلادي، أي من أول ما حفظت من القرآن، هذه السور إسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، تسمى ببني إسرائيل. فقولوا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، أي القديم، بيننا وبين رسول الله حلف قديم، هذا معنى الأتلد، والأتلد غير الطارق أو الطارف، غير الطارف، مال أتلد ومال طارف، المال الأتلد القديم والمال الطارف الجديد الذي جمعه، قال له مال طارف. قال حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، لهم، وهذه اللغة يقال لهم واللهم، اللهم ولهم لغة فيها، وهو منادى بحرف نداء محذوف هنا، إني ناشد محمدا، وعوض عنه الميم ولا يجمع بينه وبين الميم، لأن الميم عوض، إذا قلت اللهم أو لاهم فالميم عوض عن حرف النداء، فلا تجمع بينهما، فتقول يا اللهم، هذا لا يكون إلا في الشعر، وأما في غير الشعر فلا يصلح أن تجمع بين العوض والمعوض عنه. فما هو الشاهد على الشعر؟ جمع الشاعر بين الياء وبين الميم، وقولي كلما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم اردد إلينا شيخنا مسلما. أحسنت، شاهد يا اللهم يا اللهم، جمع بين الياء وبين الميم العوض، ولا يجمع بين العوض المعوض عنه، فإن الميم عوض عن الياء المحذوفة، فلا يصلح الجمع بينهما إلا في الشعر. فإذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني، فلا تقول يا اللهم اغفر لي وارحمني، يا اللهم اغفر لي، هذا خطأ من حيث اللغة، وهي كما هو معلوم منادى، هذا هو أكثر استعمال، أنه منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم، وإلا ربما تأتي لتمكين الجواب، اللهم نعم، اللهم لا، إذا أردت أن تقرر جوابك تمكن هذا الجواب حتى يتأكد المخاطب أو الذي يتخاطب معك أنه صحيح هذا الأمر، اللهم نعم، اللهم لا، وليست منادى هنا عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من يقول منادى باعتبار له، وربما جيء بها للتبرك، اللهم إني أحبهم، يعني ما هي نداء، مجرد تبرك. وذكرنا هذا. من يأتي لنا يا أخوان ما ذكرنا في الموصل من استعمالات اللهم؟ قال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعو عباد الله يأتوا مددا أبيض مثل الشمس يسمو صعودا انسيما خسفا وجهه تربدا انسيما خسفا تغير وجهه تربدا أي تغير كما قال أهل اللغة تربد وجهه فلان تغير وصار لونه كلون الرماد هذا معنى تربد أي تغير وجهه وصار لونه كلون الرماد أبيض مثل الشمس يسمو صعودا انسيما خسفا وجهه تربدا هم بيتون بالهجير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا هذا يدل على إسلامهم أنهم ركعا وسجدا كنت لنا أبا وكنا ولدا ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا فيهم رسول الله قد تجردا. طيب ايش عندك في فليق؟ فيهم رسول الله قد تجرد في فليق كالبحر يجري مزبدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريش أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست تنجي أحدا وهم أذل وأقل عددا. لا شك مثل هذه الأبيات تهيج أبيات قوية لكن الله أعلم صحتها. أنشدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بما سيأتي. جاء يتظلم مظلوم ركع وسجد وبيننا عهد وهجموا علينا وأبادونا وأهانونا ونقضوا العهد الذي بينك وبينهم. فلا شك أن مثل هؤلاء لا يستحقون إلا السيف الذين ينقضون العهد والميثاق. فإن كانت هناك قوة فلا عهد لهم ولا ميثاق بعد ذلك وقد أقاموا حجة الله عليهم بهذا الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصرت إن لم أنصركم. وتجهز إلى مكة سنة 8 من الهجرة. فلما كان سنة 9 أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج. ثم قال إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة. فبعث أبا بكر تلك السنة كلهم يطوفون رجال ونساء من لم يجد من ثياب الحمص فإنه لا يلبس تلك الثياب التي يظن أنه أذنب فيها فلا تصلح للحج فيتركها ويلبس ثياب الحمص إن وجد وإلا حج عريانا. نسأل الله العافية. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذه المرأة تطوف بالبيت وتنشد هذا اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمور جاهلية كما وصفها حذيفة كنا في جاهلية وشر. جاهلية وشر هذه أمور جاهلية. عراة يطوفون عراة بالبيت رجال ونساء. وجاء الإسلام بمثل هذه النزاهة وهذه العفة العظيمة. عفة في الأعراض وعفة في الأموال وكذلك عفة في الدماء. لا يسفك دماء أحد ما لا يجوز سفك دماءه أو سفك دمه. الحاصل رفعهم الإسلام من تلك البلوعة التي هم فيها وتلك النجاسات والقاذورات. أعزهم الله سبحانه وتعالى وعرفوا نعمة الله عليهم أولئك. إن في جاهلية وشر. وهكذا أيضا جعفر رضي الله تعالى عنه وصف شيئا من أمور الجاهلية للنجاشي وأنه كان الضعيف منا أو القوي يأكل الضعيف وكنا نقطع الأرحام ونسيء الجيران وإلى أخذ ذلك من الأمور السيئة التي كانوا عليها. فذكر ذلك الوصف لحالهم قبل بعثة هذا الرجل أعني بعثة محمد كما وصف. قبل أن يبعث الله رجل منا نعرفه ونعرف نسبه ثم بعث الله إلينا رجلا نعرفه ونعرف نسبه هكذا قال. منا وفينا، نعرف من هو ونعرف نسبه ما هو. فأنقذهم الله بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يكفيك هذا الوصف، لفي ضلال مبين، ضلال واضح ما في أحد يبتري فيه، أنهم في ضلال واضح. فجاء رسولنا محمد زكاهم بطاعة الله وانتشلهم من تلك المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى، فعرفوا نعمة الله عليهم. وبعض الناس الآن يريد يرد الناس إلى ما كانوا عليه من الخناء ومن أمور جاهلية، يدعونهم لأمور عياذ بالله يدعو إليها أعداء الله من اليهود والنصارى، وهي أمور جاهلية التي قد جاء الإسلام بإبعاد الناس عنها، وقد جاء الإسلام بتنزيه الأرض منها. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، هؤلاء يفسدون ما أصلح رسول الله على تلك الفترة الزمنية الطويلة 23 سنة وهو يصلح عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يريدون فساد البلاد والعباد. وجاء أصحابه أيضا خلفاؤه بعده يصلحون ويتممون يصلحون، عمر قبله الصديق، وهكذا عثمان وعلي، وهكذا الخلافات الراشدة كلها إصلاح وبقاء على الأمر العتيق، إصلاح وبقاء على الأمر العتيق ورد الناس إلى الأمر العتيق. قال رحمه الله: فلما كان سنة 90 أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج، ثم قال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة، فبعث أبا بكر تلك السنة أميرا على الموسم ليقيم للناس الحج، وبعث معه ب40 آية وبعث معه ب40 آية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم، ثم بعث بعده عليا كرم الله وجهه، ولو أجري كإخوانه من الصحابة هذا هو الأفضل رضي الله عنه، فإن هذا صار شعار للشيعة، يغايرون بين علي أو بين الصحابة وآل البيت، وهذا لم يجري عليه عمل السلف، بل الذي جاء في القرآن هو الذي ينبغي أن يجعل، هو الذي ينبغي أن يستعمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه علي وغير علي، هذا الذي كان عند السلف رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا ذكر الصحابي. وأما كرم الله وجهه ذكره بعض العلماء لكنه على خلاف الأولى، فيجرى علي كغيره من الصحابة رضي الله عنه، فإن قيل بأنه كرم الله وجهه باعتبار أنه لم يسجد لصنم فغيره من أبناء الصحابة بس سجدوا لبعض للأصنام ممن ولدوا في الإسلام كابن عمر كابن الزبير كابن عباس، ولا أحد يقول كرم الله وجهه، يقول رضي الله تعالى عنه، وإن كان لأمر يقصده أولئك فشأنهم، هذا أمرهم معلوم. فأما إن كانت العلة أنه لم يسجد لصنم كرم الله وجهه، ما سجد لصنم غيره أيضا ما سجد للأصنام من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا أحد يقول كرم الله وجهه، يجرونهم كغيرهم من الصحابة. قال في النهاية: استعمل اللهم على 3 أنحاء. الأول أن يراد به النداء المحض كقولهم: اللهم أتبنا. الثاني أن يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السائل، كأن يقول لك قائل: أزيد قائم؟ فتقول: اللهم نعم أو اللهم لا. ومن الحديث: الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة في المستثنى وقلة وقوعه، كأن يقول الشخص شيئا ثم يستثني منه فيقول: اللهم إلا إن كان كذا. ومنه قول العلماء: لا يجوز أكل الميتة، اللهم إلا أن يضطر فيجوز. قال الصبان: قال شيخنا وتبعه البعض: إن اللهم في الموضعين الآخرين خرجت عن النداء. والظاهر أن اللهم فيهما لا معرمة، أن اللهم فيهما لا معرمة ولا مبنية لعدم التركيب. قال الصبان: المتجه عندي أنها باقية على تركيبها، وأنه يقال اللهم منادى ولو صورة، أي ولو في الصورة، مبني على الضم، انتهى. وهكذا جاءت أيضا التبرك، هذا أيضا لم نذكره، يؤتى بها للتبرك. قال: ثم بعث بعده عليا كرم الله وجهه، يقال علي كرم الله وجهه ولا رضي الله عنه؟ رضي الله عنه، هذا هو الأولى. ولماذا قالوا كرم الله وجهه؟ لأنه لم يسجد لصنم. على ناقته العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة، وأمره أن يؤذن بمكة وبمنى وعرفة أن قد برئت، أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من كل مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هذا ثابت، الذمة ثابتة، البراءة منهم، وهكذا لا يطوف بالبيت عريان. قال الشيخ حفظه الله، شيخ يحيى: قوله صاد، فقد كانت بينه وبينهم معاهد أو نقاءات، فقد كانت بينه وبينهم لقاءات ومعاهدات وهدايا رفيعة ومراسلات. الرد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا رفيعة ومراسلات، يريدون يميعون الإسلام ولن يصلوا إلى ما يريدون، ولن يصلوا إلى مآربهم السيئة، هذا في رفع النار الدين. الشيخ حفظه الله، وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين، فهم يريدون يميعون قضايانا، يريدون يميعون المسلمين ويقربونهم من الكافرين. هذا، انظر إلى هذا الشرير، وقد كانت بينه وبينهم لقاءات ومعاهدات وهدايا رفيعة ومراسلات، محبة ود بينه وبين الكافرين. قاتلك الله. قال الرد: أقول هذا الكاتب إما جاهل أو خائن، فإن المعاهدة المذكورة أصلها كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش يوم الحديبية، وكان سبب ذلك أن قريش نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم، حاربهم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة أنه كان في الشرط أو طيب قال حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان في الشرط من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخلت بنو بكر، أي ابن عبد مناف ابن كنانة، في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب إلى هناك مسند، كما ترى إلى ما تقدم، إلى قوني، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله، هذا ثابت كما سمعت في السند. حدثني الزهري عن عروة عن مسور ابن مخرمة أنه كان في الشرق، ثم هذا الذي سيأتي من كلام ابن إسحاق وهو معضل، والأول ثابت العهود والدخول. قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية، فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام. فلما كانت الهدنة خرج نوفل ابن معاوية الديني من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فأصاب منهم رجلا يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم، ولم يتركوا القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية. لا إله إلا الله. فلما انقضت الحرب خرج عمر بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس المسجد، فقال: يا رب، إلى آخره. قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله: نصرت يا عمر ابن سالم. فكان ذلك ما هاجى فتح مكة، فكان ذلك ما هاج فتح مكة، أي ما هيج فتح مكة نقض العهد. وذكر حفظه الله كلاما حول الموادعة والمصالحة مع المشركين، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. أما الذي يهدف إليه هذا الرجل فهذا ليس مراد لله سبحانه وتعالى، وهو يهدف إلى المصالحة والموادعة على فهمه الذي يدل على خيانته للإسلام، وليس على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على فهم الرعيل الأول، وإنما على فهم المعاصرين المتميعين المميعين. إلى هنا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأله، أنت اسمك؟ سامي. عندك، بارك الله فيك.